ليس من السنة أن الإنسان ينفث بعد كل ذكر أو بعد كل صلاة مثلا ينفث ويمسح، هذا ليس من السنة أبدا، هذا قد يدخل في البدعة إذا التزمها دائما في كل صلاة. نعم يدخل في البدعة عند النوم، نعم عند النوم، سواء نوم الليل أو نوم النهار. لا ما فيها، ما فيها نفس أبدا. هو يقول ينفث، يقول هو ما ينفث بس يمسح، يقول يعني بسرعة تنازلت اثبت عليك. على كل حال مسح الوجه بالدعاء بعد الدعاء جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. هذا الحديث حسن، حديث حسن. جاء بعض طرق الحديث ثم أفيضوا بها على وجوهكم وفي أفرغوا بها على وجوهكم، لكن هذه الزيارة ضعيفة لا تصح. وإن كان بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر حسن هذا الحديث مجموع طرقه ولكنه لا يثبت. فمن أخذ بهذا الحديث أو أخذ بتحسين الحافظ بن حجر ومسح وجهه بعد الدعاء بناء على قول الحافظ بن حجر من الحديث يعني يحسن بمجموع طرقه، يعني قول وجه، لكن يعني اتبع عالما، لكن الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى الحديث لا يثبت، وبالتالي لا يشرع مسح الوجه بعد الدعاء. اي نعم.